لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق غفر الله له في تحت عنوان الاعتراف بحق الفرد وكرامته: لا شك أن الحقوق تتفاوت بين المسلم والكافر المعاهد والكافر الحربي، وليس أن كل الناس استحقوا نفس الكرامة ونفس الدرجة من الحقوق. قال: والإسلام بعد أن أشاد بمبدأ السلام وجعل العلاقة بين الناس علاقة أمن وسلام، احترم الإنسان وكرمه من حيث هو إنسان. أما مبدأ السلام فقد شرحنا من قبل هذه المسألة، وقلنا أن السلام هو لمن دخل في الإسلام أو لمن سالم المسلمين، ولم يمنع أحدا من الدخول في الإسلام، ومن عاهد المسلمين وسلمهم عصم دمه وماله وعرضه بذلك العهد. فذاك إما بالعهد المؤبد وهو عقد الذمة الذي يدفع فيه الكافر الجزية عن يد وهو صاغر، يلتزم أحكام الإسلام ويعيش من رعاية الدولة المسلمة، أو عهدا مؤقتا وهو عهد الهدنة. ما وفوا بهذا العهد فنحن مأمورون أن نتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. وعهد الأمان الذي يدخل به آحاد الكفار بلاد المسلمين بأمان من أحد من المسلمين، أو يدخل المسلم بلاد الكفر، أحد المسلمين يدخلون بلاد الكفر بأمان منهم له فيكون أمانا منه لهم. وكذا العهد المطلق غير محدد المدة الذي هو عقد جائز، مثل عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة ثم ليهود خيبر بعد فتحها، وقد ذكرنا تفصيل ذلك من قبل. وإلا فبعد هذه العهود ليس هناك سلام مع الكافر الحربي الذي لم يعاهد، وليس له الأمان بينه وبين المسلمين، إما أن يسلم وإما أن يعاهد أحد هذه العهود الأربعة. احترم الإنسان وكرمه من حيث هو إنسان، هناك قدر لا شك فيه من تكريم الإنسان من حيث هو إنسان، مثل مثلا عدم التمثيل بجثته حتى لو كان كافرا حربيا، ومثل مواراة بدنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: اذهب واري أباك الشيخ الضال. وهناك أحكام عموما متعلقة بالإنسان كإنسان، منها أن لا يعذب إلا أن يستحق العذاب بحدود الله عز وجل، أو بالتعزير إذا لم يكن هناك حد، وإلا فالأصل أن لا يعذب الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، وقال من لا يرحم لا يرحم، ولكن من ارتكب مثلا جريمة الزنا فيجلد 100 جلدة، قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فهذا نوع من الايه؟ من العذاب، لكنه أرحم مما يفعله الكفرة بالشعوب المغلوبة، لكن هو نوع من العذاب. وكذا من شرب الخمر يجلد 40 أو 80، ومن قذف المحصنات يجلد 80، ومن سرق تقطع يده، وهذا لا شك من العذاب. والزاني المحصن يرجم، ومن فعل فعل قوم لوط مختارا فاعلا أو مفعولا وهو بالغ يقتل رجما، وهكذا. لكن ما سوى ذلك لا يعني يصح أن يعذب الإنسان. لا شك أن الكافر الحربية يشرع قتاله وقتله، والأسير منهم يخير فيه الإمام تخير مصلحة، ولكن قبل أن يقرر مصير هذا الأسير لابد أن يطعم بمقتضى الإنسانية. النبي صلى الله عليه وسلم حبس أسيرا كافرا فقال يا محمد إني مسلم، فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك لقد أفلحت ونجحت، قال يا محمد إني جائع، قال هذه حاجتك، وأعطاه ليه الطعام. يبقى مش هيموته من الجوع، مع أنه أسير ويجوز أن يقتل ويجوز أن يمن عليه ويجوز أن يجعل ذمة ويجوز أن يسترق ويجوز أن يفادى، ومع ذلك فخلال المدة التي يقرر فيها ماذا سيكون في شأنه تحترم آدميته بإطعامه وشرابه وعدم كشف عورته، فهذه مقتضيات الإنسانية. فإذا قلنا هذا النوع من الاحترام لحقوق الإنسان، وكذا إذا جرح مثلا أو مرض فيجوز أن يمرض ويجوز أن يداوى جرحه ثم ينظر بعد ذلك في شأنه. ولا شك أن الكفار المعاهدين لهم حقوق أكثر من الحقوق الإنسانية المجردة التي ذكرنا شيئا منها وقصدنا أنها تكون للكافر حتى الحربي. ومن ذلك عدم من حقوق العامة للكافر الحربي عدم قتل النساء في الحرب إلا مرتدة، وعدم قتل الصبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان إلا إذا بيت المسلمون الكفار أو عموهم بالقصف، فلو قتل أحد من هؤلاء دون قصد ودون يعني تميز فلا إثم على المسلمين ولا حرج عليهم في ذلك. الكفار المعاهدون معصومة دماؤهم، معصومة أموالهم، معصومة أعراضهم، ولهم حق الإقامة في بلاد المسلمين، حق الانتقال بإذن يعني أمير الدولة، وكذلك حق أن يمنعوا ممن يريد ظلمهم أن يدافع عنهم حسب الاتفاق، حسب العهد طالما أنهم كانوا في ديار الإسلام. وقد يكون في بعضها في بعض أنواع العهود كالعهود المؤقتة أن لا يعني دخل للمسلمين بمن قصدهم، لكن حسب الاتفاق كما كان في وثيقة المدينة مع اليهود أنه إذا قصد أحد من الأعداء أي من أهل هذه الصحيفة وجب على الجميع الدفاع عنه ونصره. ولا شك أن أعظم الناس حقا في الإنسانية من حقوق الإنسانية هم أهل الإسلام الذين لهم حقوق الأخوة الإيمانية التي بينتها أدلة الكتاب والسنة ولها تفصيل في موضع آخر. يقول: بقطع النظر عن جنسه ولونه ودينه ولغته ووطنه وقوميته ومركزه الاجتماعي، إن قصد ما ذكرنا في حقوق الكفار الحربيين من أنه مثلا لا تقتل نساؤهم، لا يقتل صبيانهم، لا يعذبون إلا إذا استحقوا نوع يعني العذاب، توارى أجسادهم لا يمثل بأجسادهم، فنعم هذا أمر صحيح، ولكن السياق وفي وضع الدين في وسط الأنواع الأخرى يوهم بأن ذلك لكل أحد، إن أي دين بأي نوع كان فإنه سيأخذ الحقوق الأخرى الحقوق الكاملة التي يعطاها المسلم مثلا، وليس كذلك، فإن المسلم أعظم حقا على الإطلاق، ثم المعاهد ثم الحربي. أما بالنسبة للجنس واللون واللغة والوطن والقومية فلا نزاع أن الإسلام لم يعطي على هذه الأشياء حقا زائدا إلا في التفضيل في بعض الناس، فالفضل مثلا للغة العربية لأنها لغة القرآن فهي مقدمة على غيرها، وكذلك العرب مقدمون على غيرهم لأجل هذه اللغة العربية، ولكن ليس ذلك بمقتض حقوقا زائدة، ليس ذلك بمقتض حقوقا زائدة. قال يقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم الذي يسره الله لبني آدم بأن جعلهم يركبون ولا يركبون، يعني البني آدمين هم اللي بيعرفوا ايه يركبوا الحيوانات، وربنا عز وجل علمهم كيف يركبوا السفن ثم علمهم كيف يركبوا السيارات والطائرات. فيش ولا كائن ولا حيوان يأكل طعاما مطبوخا ولا لحما مثلا نضيجا، كل الحيوانات تأكل لحمة ايه نية، الحيوانات اللي تأكل لحمة او تأكل الأكل كما هو، ولا يصنعون طعاما مركبا. يعني تلاقي القرود تأكل سوداني زي ما هو ولا تحط عليه ملح مثلا، ولا تأكل موز، ده الحاجات النظيفة طبعا. يعني في حيوانات تانية تأكل الزبالة زي ما هي، خنازير مثلا تأكل الزبالة تأكل النجاسة، لكن ما فيش ولا حيوان على أي الأحوال بيعمل إيه بيطبخ الإيه الأكل بتاعه ولا يعمل طعام مركب، يعني يحط مثلا صلصة على وسمنة على الحاجة عشان يطلع الأكل إيه؟ ده من تعليم الله للإنسان. ها؟ يطلع بامية مثلا ولا يطلع بسلة ولا حاجة ويبقى فيها صلصة والرز لازم يطبخه. الحيوانات التانية ما تعرفش كده تاكل زي ما هو، ولا يركب بعضها بعضا برضه، مفيش حاجة تركب حاجة غير الإنسان، ولا هم ربنا ألهمهم يعملوا عربيات ولا إيه ولا سفن، مفيش غير الإنسان هو اللي إيه اللي ربنا حمله في البر والبحر سبحان الله، ورزقناهم من الطيبات، وغيرهم قد لا يجد ما يجدون من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضلهم الله عز وجل بالعقل، وفضلهم بيعني إرسال الرسل وإنزال الكتب دون سائر الكائنات، مع إن الكائنات الأخرى بتفهم، لكن ربنا اختص بني البشر بأنه أرسل منهم الرسل الذين هم أفضل خلق الله عز وجل على الإطلاق، حتى أفضل من الملائكة. لا شك أن هذا تكريم للإنسان في الجملة. قال ومن مظاهر هذا التكريم أن الله خلق الإنسان بيده، ده التكريم لآدم عليه السلام، ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكة، كل ده تكريم لآدم عليه السلام، وده أحسن التقويم، بخلاف من رفضوا التكريم فردهم الله إلى أسفل سافلين، هؤلاء الكفار الذين تركوا الطبيعة الإنسانية وتحولوا إلى الشيطانية، كما قال الله عز وجل اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا، فجعلهم الله عز وجل على طريقة إبليس، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم لأملأن جهنم منكم أجمعين، قال لأملأن جهنم منكم، فجعل الخطاب لإبليس ومن تبعه من بني آدم، قال وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ودي من نعم الله عز وجل على جميع البشر، وجعله سيدا على هذا الكوكب الأرضي إلا الكفرة والمنافقين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يك سيدا فقد أغضبتم ربكم أو أسخطتم ربكم، قال واستخلفه فيه ليقوم بعمارته وإصلاحه، ومن أجل أن يكون هذا التكريم حقيقة واقعة وأسلوبا في الحياة كفل الإسلام جميع حقوق الإنسان وأوجب حمايتها وصيانتها، سواء أكانت حقوقا دينية أو مدنية أو سياسية. دي مشكلة كبيرة جدا هذه الإطلاقات، لأننا إنما نقول بهذه الحقوق أولا بدرجات متفاوتة، وأيضا هي لأهل الإسلام ثم لأهل العهد ثم لبعض أهل الحرب أو لبعض أهل الكفر غير المعاهدين. قال أولا حق الحياة، قال من هذه الحقوق حق الحياة، لكل فرد حق صيانة نفسه وحماية ذاته، كل فرد من مين؟ ظاهر كلامه من البشرية. طب الكفار الحربيين يبقى حكمهم؟ كلام غلط طبعا، لأن هذا الكلام إنما هو لأهل الإسلام ثم لأهل العهد، وإلا فالكافر الحربي مباح الدم حيث كان ما لم يؤمن ولم يعاهد مع من مسلم، يؤمن من مسلم أو يعاهد المسلمين، من لم يكن كذلك فليس لا معصوم الدم ولا المال. يقول فلا يحل الاعتداء عليها إلا إذا قتل أو أفسد في الأرض فسادا يستوجب القتل. طب فين الكفر؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى قبل ما يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يكون هناك عهود أخرى، لأن كفار قريش في عهد الحديبية كانوا معصومي الدم والمال، وكل من دخل في عهدهم ولم يكونوا أدوا الإيه؟ الجزية. وكذا يهود خيبر بعد نزول آية الجزية كانوا معصومي الدم والمال بعد فتح خيبر، ولم يكونوا يؤدون الجزية، بل كانوا صورحوا على العمل في أرض المسلمين بالنصف مزارعة ومساقاتا. قال ويقول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا معصومة بلا نزاع بين العلماء، بغير نفس أي أن يكون هذا الشخص قتل نفسا أو أفسد في الأرض بالمحاربة أو بالشرك بالله دون أن يكون له عهد مع المسلمين. قال وفي الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طب يبقى أنت ما تحطهاش تحت عنوان حق الحياة لكل فرد، وإنما هذه حقوق من المسلمين الذين لا يحل دم امرئ منهم إلا بإحدى هذه الثلاث. قال: حق صيانة المال، فكما أن النفس معصومة فكذلك المال. صراحة يعني باب كان يتحذف من الكتاب كان أحسن، إطلاقات غريبة غير محتملة، ولا فقيه يقول ذلك نهائيا، إن كل المال معصوم لكل أحد، مال المسلم معصوم، مال المعاهد معصوم، مال الكافر مغنوم، مال الكافر الذي أتانا بغير قتال فاء إلينا فهو فيء. المال خلقه الله عز وجل ليعين الناس على عبادته سبحانه، فمن استعمله في عبادته كان ماله معصوما، ومن أمنه المسلمون بعهد كان ماله معصوما. وأما الكافر الذي يستعمل المال في الصد عن سبيل الله والشرك بالله وعبادة غير الله وتكذيب رسل الله فلا بد أن ينزع منه ذلك المال إذا أمكن، وينفق فيما جعله الله عز وجل سببا لعبادته في مصالح الإسلام والمسلمين. يقول: فلا يحل أخذ المال بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة. طبعا إطلاق الكلام ده مع المسلمين ولا مع الكفرة ومع أنه كفرة؟ وإلا هنقول أيها الوسائل المشروعة التي من ضمنها: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والأربع أخماس يأخذها الإيه؟ الغانمون. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما تركه الكفار فصار فيئا، ما غلب عليه المسلمون بغير قتال فهو فيء، ما يعني وصل إلينا بغير قتال من أموال الكفار كسفينة ألقاها البحر إلى بلاد المسلمين، أو غرقت السفينة فأخذ المسلمون ما فيها، هذه هي أموال إيه؟ فيء. فيء يعني كاملة في المصالح. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى الكلام ده للمسلمين. طب مع الكفار؟ المعاهدين كذلك. طب الحربيين لو بعنا واشترينا منهم يبقى دخل في العقود، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولذا بوب البخاري باب البيع والشراء مع أهل الحرب، وذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مشرك عنده غنم، معه غنم، أبيعا أم هبة؟ قال بل بيع، فاشترى منه شاة. طالما أنا تعاملت ببيع وشراء ما ينفعش أن أنا إيه أروح جاي واخد الفلوس بقى من وراه، أنا قلت له هشتري منك دي بكذا، يبقى لابد أن أعطيه ذلك ليه المال، لأن ذلك عقد، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ربنا اللي أباح أخذ مالهم مغالبة بالقتال، يبقى مغالبة بالقتال يبقى لما نقتلهم وناخد أموالهم هنجعلها غنيمة. طب ينفع لو أنا دخلت بلادهم أسرقهم؟ أنت دخلت بلادهم بأمان منهم يبقى أمان منك ليهم، يبقى مالهم معصوم بالنسبة لك حتى لو كانوا هم حربيين، بس أنت لما دخلت دخلت بأمان منهم. ومفهوم المخالفة معتبر، وقال عليه الصلاة والسلام من أخذ مال أخيه بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. بيمينه يعني ايه؟ بحلفه. من اخذ مال اخيه بيمينه يعني اقتطع مال امرئ مسلم بيمين، لان اختصموا عند القاضي، توجهت اليمين لعدم وجود البينة على شخص هيحلف هيستحق، فلو اخذ هذا المال بيمينه وهو يعلم انه لا يستحقه اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، فقال وإن كان عودا من أراك، والأراك هو الشجر الذي يؤخذ منه السواك، رواه مسلم. الثالث حق العرض. العرض بيطلق على جاهل الإنسان ويطلق على فرجه، ولا شك أن باب العرض ده باب حتى في الكفار الحربيين أغلظ، يعني ما فيش عرض مستباح لكل أحد، حتى لما يغنم النساء والصبيان يسبون ما يحلش العرض بمجرد إيه؟ بمجرد السبي، لابد أن يقسم وتصبح يصبح هؤلاء ملكا لبعض المسلمين دون غيره. يقول ولا يحل انتهاك العرض حتى ولو بكلمة نابية، يقول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة. كلام ده نقوله في حق المسلمين وحق الكفار المعاهدين. طب الكفار غير المعاهدين ينفع نقول كلمات نابية؟ حسب المصلحة في ذلك، وإن كان الأصل عدم استعمال ذلك، لكن كلمة نابية ان انتوا كفار، لكن ما تشتمنيش، لا انا مش شتيمة دي، ده انت ايه، ده وصف للحقيقة. يقول لك ما ينفعش انك تقول له ايه يا كافر، ما نقول له ايه انت مؤمن عشان الكلمة دي بتزعله؟ لا، لازم نقول له انت كافر عشان يكون ده دعوة الى الله عز وجل. خناقة جاية في حق الحرية. الله المستعان. اقول قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.